جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي ومسينا على الأحباب هن الغاليين علي هن الغاليين علي كل سهران من السهر واللي معنا ما بيخسر نفرح بهالمعلومات فينا الليل بيتنور فينا الليل بيتنور هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور ومن أهم المصانع بأوروبا. منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. الإصابة بالعين موجودة، ليست أكذوبة ولا خزعبلات. كثيرة هي الأمراض المميتة التي كان سببها الإصابة بالعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين حق نظرة خبيثة من نفس خبيثة، وأحيانا مع كلام خبيث قد تودي بحياة بعض الناس، وما أكثر الحالات من أمراض ووفيات كان سببها الإصابة بالعين. أناس مطواعون لأهواء أنفسهم المريضة التي ضاق بها ما ترى من نعم غيرها واستثقلتها عليهم، وما هم إلا أشخاص أصحاب أذى لا يرضون بمثله لأنفسهم، وما هم إلا مغرورون غرهم الشيطان وزين لهم ما هم عليه من الشر، أجارنا الله منهم. ومن عالم الإنس إلى عالم الجن والعفاريت، الجن موجودون، الجن خلق من مخلوقات الله عز وجل، مكلفون كالإنس، خلقوا من نار، يرون ولا نراهم، منهم العمار والغواص والطيار، سكان البوادي والوديان والعفاريت وغيرهم. منهم من يعيش 1000 سنة أو أقل أو أكثر، منهم من يشارك البشر ويختلط معهم في الأسواق والمنازل في السيارات والعمل، ويصيبون أحياناً من أكلهم ومن النظر إليهم عند خلع الملابس والاغتسال وعند النوم. بعضهم يسعى لإيقاع الفتنة بين الناس، بين أهل المنزل والأسر والأقارب، هدفهم واحد وهو إضلال وغواية الناس، وغمسهم بالمحرمات، وإيصالهم إلى الكفر. من نداء المعرفة معكم رانيا من وراء الميكروفون، برحب فيكم أصدقائي المستمعين بهالحلقة الخاصة يلي حنتناول فيها موضوع الإصابة بالعين، ومنستقبل سوا فضيلة الشيخ طارق الكبي يلي حيكون معنا للمرة الثالثة عبر أثير إذاعة نداء المعرفة تيجاوب عن أسئلتنا واستفساراتنا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ طارق الكبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم وقوى الله هممكم، إن الله على ما نسأله قدير. فضيلة الشيخ، منشكر حضوركم وتعاونكم معنا بهالحلقات يلي جاوبتوا فيها على أسئلة واستفسارات قسم كتير كبير من الناس، وضحتوا لهم المسار المطلوب يمشوا فيه. الله ينفعنا وينفع الأمة بكم. آمين آمين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النيات الخالصة لوجهه الكريم، وأسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمة المسلمين وعلى خدمة المحتاج ممن يأتينا من أحبابنا وممن نعرفهم وممن لا نعرفهم، لخدمتهم لوجه الله رب العالمين. فضيلة الشيخ، موضوع حلقتنا اليوم كان عن العين والجن، لكن نظرا لكثرة الاستفسارات والأسئلة يلي عم توصلنا رح نحاول اليوم نرد على الأسئلة المطروحة وهي عديدة جدا، ونتكلم عن العين والإصابة فيها. ومنوعد المستمعين إن شاء الله الأسبوع القادم نكون بحلقة خاصة عن الجن. وبحب قلن لكل المستمعين إنه من هاللحظة صار فيكن تتابعونا وتبعتوا رسائلكن واستفساراتكن عبر الواتساب على رقمنا 76 97 18 15، أو عبر إيميل الإذاعة info@nida.fm. وشيخ، قبل ما نبدأ بالأسئلة، في عنا كتير مستمعين عم يسألوا إنه الشيخ طارق الكبي كيف فينا نوصل لإله، كيف فينا نحكي معه مباشرة. الله ييسر لهم ما فيه الخير. مش أنا الوحيد اللي بعالج من هذا الأمر، وأنا ممن يوثق به بإذن الله، إنما في عدة أشخاص بإذن الله عز وجل هم يعني مثل ما بقولوا كرسوا أنفسهم لخدمة من يأتيهم من المحتاجين، مش للدعاية، إنما نحن نعمل لوجه الله ليس لأخذ المال. فمشان هيك أذكر مباشرة على الهواء أمر العنوان، لأنه مش لأنه مرادي أن يأتي من يدفع لنا المال أكثر، ما عندنا هالأمر هذا الحمد لله، إنما لوجه الله نعالج. طريق جديد، ساحة أبو شاكر، بناية الساحة، الطابق الثاني، في الشيخ أبو جلال، في الشيخ هيثم المغربي، في الشيخ رفيق، وفي أنا بإذن الله عز وجل منساعدكم لوجه الله عز وجل، وفي كمان غيرنا من الطيبين ممن يعمل بهذا الأمر. فسهل الله لكم أمر الخلاص من أمر السحر إن كان عليكم، من أمر العين إن كانت عليكم، من أمر الجن إن كان عليكم، ويسر الله لكم تعلم علم الدين وتحصين أنفسكم حتى لا يتعرض لكم شيطان أو عين أو سحر بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ طارق، حنبدأ بالسؤال الأول عن العين، شو الدليل من الشرع على الإصابة بالعين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. يقول ربنا سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. وقد أجمعت الأمة المحمدية على أن العين حق، أي موجودة. والإصابة بالعين نظرة خبيثة ممزوجة بالحسد وحضور الشيطان. وقد قال بعض العلماء: قد تحصل يعني الإصابة بالعين مع التكلم، وبعض قال قد تحصل بلا تكلم، لكن الكل أجمع أنها لا تكون من نظرة بريئة. هذا بدنا ننتبه عليه كتير، لا تكون العين من نظرة بريئة، هذا بإجماع الأمة المحمدية، إنما هي نظرة خبيثة ممزوجة بالحسد وحضور الشيطان، فيتأثر بها المنظور إليه ضرا بمشيئة الله. لذلك بعض الجن الشياطين يدخلون جسم الإنسان يعني عند الإصابة بالعين ليزيدوا الضرر عليه أحيانا، وهذا الشيطان أحيانا يبقى في جسم المصاب مدة طويلة وهو يؤذيه، وسبب ذلك أن العين لما تصيب هذا الشخص يصير عنده نقطة ضعف، ومنها يدخل الشيطان، حفظنا الله وإياكم من ذلك. طيب شيخنا شيخ طارق، هل هناك أنواع للإصابة بالعين؟ يعني أحيانا نسمع بالعين القاتلة، العين المعطلة وغيرها، ما معنى ذلك؟ نحن نعتقد جزما أن الله فعال لما يريد، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون خيرا أم شرا، عافية أم ضرا، ولا اعتراض على الله سبحانه. وكما أن الله جعل في بعض مخلوقاته نفعا، كذلك جعل في بعضها ضرا، ومن جملة هذه المخلوقات الإصابة بالعين. قد يصاب الشخص في ماله، في بدنه، في عمله، في ولده، قد يكون الشخص سريع الحفظ مثلا فيصاب بالعين فيصعب عليه الحفظ جدا، يعني بصير كل ما اجى بده يدرس يصيبه احيانا الم وصداع شديد بالراس، فما بيتمكن من متابعه امر الدراسي، وهذا يحصل معه فجاه، يعني بلا مثل ما بقولوا بالعاميه بلا سابق انذار، فجاه بصير معه هالامر وما عنده عوارض طبيه سابقه انه حتى يقولوا انه بتدرج معين حتى وصل إلى هذا الحال، فجأة قد يحصل معه هذا الأمر. هذا من علامات العين. وقد يكون الشخص طليق اللسان فيتلعثم ويرتبك بالكلام، وقد يمرض مرضا شديدا يدخله القبر، يعني العين تصل إلى مرحلة قد يموت الشخص منها، وهذا حصل كثيرا وشهر هذا الأمر كثيرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام العين تدخل الرجل القبر، نبينا الصادق المصدوق أصدق المخلوقات وأفهم المخلوقات أخبرنا أن العين تدخل الرجل القبر، فهذا دليل على أن الشخص قد يموت من العين. شيخ طارق، طب كيف بيحصل أنه هالشخص بينصاب بالعين؟ حصل في أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن اثنين من أصحابه خرجا معا مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرجا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفره مع أصحابه، اثنان من الصحابة خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره مع أصحابه، فتجرد أحدهما من بعض ثيابه يعني ما عدا العورة ليغتسل من ماء المطر المتجمع بين الصخور، فرفيقه لما نظر إلى بياض جسمه وحسن منظره قال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، أي بنتا عذراء، معناه ما رأيت مثل هذا الجسد في الحلاوة والحسن. فالذي كان يغتسل وقع على الأرض في الحال، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب وقال لأي شيء أحدكم يضر أخاه لماذا لم يبرك عليه، أي لماذا لم يقل اللهم بارك فيه ولا تضره، أو نحو ذلك. ثم دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فتعافى وقام كأن لم يكن به شيء بإذن الله. شيخ طارق، كمان سؤال، هل العين بتصيب بس الإنسان؟ هلأ ذكرت من شوي أنه بتصيب كمان غير الإنسان، مثلا الحيوانات وأغراض البيت أو السيارة. في أحيانا بيقولوا شخص كل ما بيجيب شغلة بتنكسر، بيصير معه شغلة إذا شافه فلان، فكيف بده يتصرف؟ نعم، قد تصيب العين غير الإنسان أيضا، قد تصيب غير الإنسان أيضا، وذلك مشهور عند كثير من الناس. قد يصير أمر أنه سيارته يصير لها شيء، يعني مرة ذكر لي واحد أعرفه شخصيا كان راكب بالسيارة وعم بسوقها، فقال له أوه صار معك سيارة واحد، قال لي ما كملت 100 متر فقع الموتير تاعها. يعني هذه بحسب العادي وبحسب الظاهر إصابة عين والله أعلم. وقد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن العين تدخل الجمل القدر، فمعناه قد تصرع الجمل فيقع فيكون كالذي في سكرات الموت فيذبح، ثم لحمه يدخل القدر أن يطبخ. نسأل الله أن يسلمنا. آمين. شيخ طارق، كمان بنسمع كتير بالعين الزرقاء، في كتير أشخاص بيقولوا، وليش بيقولوا؟ إنه إذا شخص عيونه زرق بيقولوا قد يصيب بالعين، انتبهوا منه لهذا الشخص عيونه زرق. يعني هيدي كتير مقولة بنسمع من بعض الأشخاص، لماذا؟ نحن مرجعنا الشرع، والشرع لم يرد فيه هذا الكلام، لذلك أقول ليس شرطا هذا الأمر، فتوكلوا على الله وما تتحادثوا بكلام لا يؤدي بكم إلى خير، إنما تجنبوا هذا الكلام، تعلموا ما افترض الله عليكم من علم الدين، وتنوروا بأمر العلم وتطبيق العلم علم الدين، بإذن الله عز وجل بصير عنكم تمييز، بصيروا تقرأوا أوراد التحصن، بصيروا تقرأوا أذكار وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فتحفظون بإذن الله من السحر والعين والجن، وتحفظون من كثير من الأمور بإذن الله ببركة التحصينات التي وردت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم ما شاء الله شيخ. أيضا الخرزة الزرقاء، كتير في ناس هيك بيجيبوا بيقولوا خرزة زرقاء للولد الصغير، وخصوصا لما يولد ولد بتلاقيهم مع الهدية خرزة زرقاء، فما هي قصة الخرزة الزرقاء؟ يوجد ما هو أنفع من كل خرزات الدنيا الزرقاء، ألا وهو القرآن. فلو كتب الشخص لنفسه أو لولده سورة الإخلاص والفلق والناس، إما مرة مرة أو ثلاثة ثلاثة، وعلقهم على نفسه أو على ولده، لكان أنفع بكثير من كل خرزات الدنيا الزرقاء. وإذا كان واحد يظن أن الخرزة الزرقاء تنفع بغير مشيئة الله، هذا كافر كذب الشرع. أما اللي بيحطها لإلهاء العائن، في منهم بيحطوها ليلهو العائن أو بالخواص، أكيد هذا منه كفر. شيخ طارق، بدي أرجع أذكر المستمعين الكرام أنه إن شاء الله الأسبوع القادم حنكون معك مع موضوع الجن، لأنه في كتير ناس ناطرين هذا الموضوع ولا يستفسروا عنه. وبحب كمان خبرهم للمستمعين الكرام أنه من هاللحظة فيهم يبعثوا لنا أي سؤال أو استفسار على إيميل الإذاعة info@nida.fm أو عبر رقمنا على الواتساب 76 97 18 15. نحن بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم. وهلأ حنكون مع فاصل ومنعود من بعدها لمتابعة هالمقابلة الرائعة مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا. بنستورد مجموعة من أفخم أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. أصدقائنا المستمعين، رجعنا لكم مع حلقتنا المميزة مع فضيلة الشيخ طارق الكبي يلي بتحكي عن العين. وبحب ذكركم مثل ما ذكرت قبل الإعلان إنه من هاللحظة فيكم تبعتوا أسئلتكم واستفساراتكم من هاللحظة لنهار التنين، وبإذن الله بالحلقة المقبلة منجاوب على أي سؤال طرحتوه علينا، يعني قد ما بنقدر منجاوب على أكثر الأسئلة. فضيلة الشيخ، شو هي علامات الشخص المعيون أو المحسود؟ يعني هل بتظهر عليه علامات بيتغير هالشخص؟ علامة العين أن الإنسان قد يكون بحالة الصحة لا يشكو شيئا، قد يكون الإنسان بحالة الصحة لا يشكو شيئا، فإذا به يصاب على الفور بسخونة مثلا، أو وجع بعينه، أو بصيبه فالج، أو بصيبه حمى، أو بصير معه زنار النار. يعني أنا بعرف شخص فجأة صار معه زنار النار بوجهه، ضرب نص وجهه تماما، وأنا رحت لعنده وزرته وقرأت له على نية الشفاء بإذن الله رب العالمين، فجأة حصل معه هالأمر هذا. يعني مثل واحد كان قاعد ما أشبه شيء بالمرة، تكلم شخص بطريقة ما، قد يكون حصل عنده أمر النظرة الخبيثة مع الامتزاج بالحسد مع حضور الشيطان فأصيب هذا الشخص. وقلنا قد يكون يصير معه سخونة، يمكن يصير معه وجع بالعين، يمكن يصير معه فالج، يمكن يصير معه حمى، وقد يصير معه غير هيك من الأمراض، مش بس هالأمراض اللي أنا ذكرتها. وقد يصل به الأمر أنه يصير أعمى، كما حصل للقارئ المشهور الشيخ محمد رفعت المصري صاحب الصوت الجميل، فقد قيل إنه في صغره كان يمشي مع أبيه فأعجب رجل بحسن عينيه فقال هذا كأولاد الملوك، أصيب بلحظتها وعمي وبقي طول عمره بعد ذلك أعمى. سبحان الله، الله يحفظنا، آمين. طيب كيف نميز بين شخص أصيب بالعين وبين شخص مسحور؟ يعني الأسبوع الماضي حكينا عن المسحور بحس بعوارض، وكمان المصاب بالعين بيشعر بعوارض، كيف بيقدر يتميز بين هالشخص وهيداك الشخص؟ هذا يميزه ظناً، برجع بكرر ظناً، يعني هذا خطاب كتير مهم لكل اللي هو بدي يشتغل بهالباب هيدا بطريقة صحيحة شرعية سليمة. هذا يميزه ظنا من يعمل بالرقية الشرعية الصحيحة بإذن الله، بناء على ما يظهر له من علامات، لكن من غير جزم، فقط ظن، فقط ظن. والدليل على جواز الرقية الشرعية ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى دار أم سلمة مرة فوجد عندها جارية ووجد في وجهها سفعة، أي وجد تغيرا في لون وجهها، أي وجد تغيرا في لون وجهها، فقال لأهل البيت استرقوا لها فإن بها نظرة، أي إنها مصابة بالعين. في هذه الحالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم، نجزم يقينا بأن هذه المرأة شو أصيبت بالعين، لأنه كلام الرسول ولأن كلام الرسول حق، ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه الإصابة بالعين موجودة، وأنه علامة الإصابة بالعين قد تظهر، كيف ظهرت على هذه الجارية، أنه تغير شيء بلون وجهها، وأن الرقية جائزة إن كانت شرعية صحيحة كما ثبت في الحديث الصحيح. فضيلة الشيخ، طيب هل اللي بيحصل إنه الشخص بيصيب نفسه، هو نفسه بيصيب حاله بالعين؟ نعم، الشخص قد يصيب نفسه بالعين إذا نظر إلى نفسه نظرة فيها مثلا تفاخر وإعجاب، طلع بحاله نظرة مثلا فيها تفاخر وإعجاب، وتكلم على نفسه على هذا الوجه، والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. فيفهم من هذا الحديث أن الشخص قد يصيب نفسه بالعين. طيب شيخ، إذا اطلع على حاله وأعجب بنفسه بس ما حكي، لم يتكلم، هلأ في شغلي قصة الإعجاب، إنه واحد حس حاله مثلا إنه هو جميل الشكل قايم اليوم مثلا، أو طالع وجهه نقي أو شيء مثل هيك، هذا ما في إصابة عين بإذن الله. هو بده يدخل على هالشيء شيء خبيث حتى تحصل إصابة بالعين. أما مجرد إنه الواحد وحدي أو واحد مثلا قام قال إنه وجه اليوم طالع حلو، طالع نقي، طالع نضر، مرتاح كتير، هالتياب حلوين علي، هذا ما بصيب بالعين مجرد هذا بإذن الله. نعم شيخ، يعني بنفهم من هالكلام ومن هالحديث إنه قد الأم تصيب ولدها بالعين؟ صحيح، هذا شيء ذكره العلماء، وفي الحديث الشريف دليل على أن الأم أو الأب أو الشخص نفسه قد يصيب نفسه أو ولده أو ماله بطريقة ما بالعين. لكن قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر: من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. سؤال آخر شيخ طارق، هل هناك إصابة عين إنسية وإصابة عين جنية؟ نعم صحيح، هذا شيء أجمع عليه العلماء لأنه وارد في الحديث، هذا شيء أجمع عليه العلماء لأنه وارد في الحديث، وفي الحديث الشريف يقول: عافني من أنفس الجن. هذا دليل واضح وصريح تماما أنه الإصابة قد تأتي إصابة عين من البشر وقد تأتي إصابة عين من الجن، نسأل الله أن يسلمنا. نعم شيخ، هل بيحصل أحيانا أنه بيتأذى الشخص من مجرد كلام الآخرين عنه، لو بطريقة مدح مثلا أنه عم بيقولوا فلان جميل، فلان ما شاء الله، الله موسع عليه بالرزق وهيك، بمجرد هذا هل يحصل؟ بنية بريئة ونظرة بريئة لا تحصل الإصابة بالعين بإذن الله، هذه قاعدة شرعية تامة نوقف عندها ونسلم لها، لأن الشرع هو الذي علمنا ذلك، فنقول بنية بريئة ونظرة بريئة لا تحصل الإصابة بالعين بإذن الله. طيب هل يحصل انه الشخص بيصيب الاخر بالعين من بعيد لو ما عم يطلع عليه؟ يعني مثلا اوقات بيقولوا مثلا اذا بعت له كلام على الواتساب او على الفيسبوك. الظاهر انه لا يحصل باذن الله، الظاهر انه لا يحصل باذن الله الا مع وجود الشخص مباشرة، فما يقلقوا ما يشغل بالهم بهالامر هذا الناس، انه قصة يمكن صابني بالعين على الواتساب او صابني بالعين على الفيسبوك، بلا هالأمر هيدا، شغلوا نفسكم بذكر الله عز وجل، شغلوا نفسكم بطاعة الله عز وجل، هذا أنفع لكم بإذن الله. وهو الظاهر برجع بكرر أنه لا يحصل بإذن الله، لأنه كل العلامات تشير أنه بده يكون الشخص موجود مباشرة أمام القائل، ولكن عبر الفيسبوك أو الواتساب إذا كان حاطط صورته قد يصير فيه سحر كما ذكرت بالحلقة الماضية. صحيح، هذا صار شيء آخر غير أمر العين. نعم صحيح. نعم طيب فضيلة الشيخ، هل بيجزم الشخص انه هو مصاب بالعين، يعني راسه وجعه وحس باشياء غريبة فجأة وما كان اشبه شيء، هل بيقدر يجزم انه هو مصاب بالعين؟ لا لا يجزم، انما يظن ظنا فقط على حسب العلامات. بعد هالكلام اللي حقيقة كتير من المستمعين صاروا بدهم ينتبهوا وينتبهوا أكتر وأكتر على حالهم بطرق معينة، طرق شرعية، فما هي النصيحة اللي بتقدمها للشخص اللي بيشعر بأنه مصاب بالعين؟ ينفعه نفعا عظيما بإذن الله أن يقرأ سورة الفلق وسورة الناس قراءة صحيحة، بس برجع بقول يعني قلنا وأقول قراءة صحيحة ولو 100 مرة. وينفعه الورد الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الإنس. وكمان ورد آخر: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما شاء الله. فضيلة الشيخ، هل بيحصل انه اذا واحد نظر لغيره نظرة اعجاب كيف بيحسنه حتى ما يصيبه بالعين؟ بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام السبيل الى التحرز من ان يصيب الشخص نفسه او غيره بالعين، فقال: فليدعو بالبركة. سبحان الله، امر سهل كتير، ديننا يسر وليس عسر، امر سهل كتير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليدعو بالبركة، أي ليقل: اللهم بارك فيه ولا تضره. بمجرد ما يقول هذه الكلمة لو شو ما حكى، لو شو ما قال، ما بصيبه بالعين بإذن الله عز وجل. حتى ولو كان من عادة الشخص أنه هذا الشخص يصيب بالعين عادة ولو بكثرة، بمجرد أن يقول اللهم بارك فيه ولا تضره، لو حكي ما يملأ مجلدات من اعجابه فيه ما بصيبه بالعين باذن الله. وان اعجب بنفسه، يعني الشخص يقول اللهم بارك في ولا تضرني، فهذه الكلمه فيها تحصين عظيم. نعم. طيب هل هناك ايضا اشياء، مثلا اقوال مثل بسم الله ما شاء الله، هذه الكلمات؟ نعم، مفيده أكيد جدا. اكيد صحيح. كل ما هو ذكر باذن الله هو تحصين من الاصابه بالعين. نعم. فضيلة الشيخ، هل بيحصل انه الشخص بسبب الإصابة بالعين بيمرض مرض كتير شديد، او بيصير في عنده موت بسبب هالشي؟ نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بذلك ايضا، فقال عليه الصلاة والسلام: اكثر فناء امتي بعد كتاب الله وقدره بالانفس. هون يمكن بأول الاستدلال لما قلت عن إصابة العين الجنية إن أي من الجن، قلت وأنفس الجن، يمكن يقول واحد طب ما فيها لفظ عين، هون بالأنفس بالحديث هذا، وكل علماء الحديث اللي هني شرحوا هذا الحديث استدلوا على أمر الإصابة بالعين بهاللفظ هذا، يعني أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام الإصابة بالعين. ومعنى هذا الحديث أي أن أكثر من يمرض مرضا يؤدي إلى الموت في أمة النبي عليه الصلاة والسلام هو من العين، هذا مع موافقة قدر الله، مع سبق كتابة هذا الشيء في اللوح المحفوظ، وبعد تقدير الله تعالى الأزلي الذي لا يتغير ولا يتطور، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك، فالله بخلاف ذلك، ولم يكن له كفوا أحد، فليس لله مثيل وليس لله شبيه، ليس لله بداية وليس لله نهاية، تقديره أزلي لا يتغير ولا يتطور، وكل ما يحصل في هذا الكون هو بمشيئة الله وتقديره وعلمه، والله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. أكثر الأمراض المعضلة التي يعجز الأطباء عن إدراك سببها، بنسمع كثير صرنا بهالأيام هذه، حتى لدرجة أنه بعض الأطباء صاروا فعلا بيقولوا له يا عم روح لعند واحد يقرأ لك، مدري شو قصتك أنت، ما عم نقدر نضبط تماما شو هو مرضك. بصير بالعامية بيتحذروا كتير الأطباء، مرة بيطلع معهم أنه يمكن هذا المرض مدري شو، مرة بيطلع معهم هذا المرض مدري شو، مرة بيطلع معهم هذا المرض مدري شو. آخر شيء مثل عادة بعض الأطباء خلص لحتى يسكروا القصة بيقول له معك فيروس. أحيانا كتير قد يكون هو مصاب بالعين هالشخص هذا، لكن ما معناته أنه الشخص ما بيمرض مرض عادي، لا، قد يمرض الشخص مرض عادي بدون إصابة عين ويحتاج أن يتعالج عند الأطباء، حتى ما يفهم حدا من الأطباء اللي عم يسمعنا وكأنه نحن عاملين حمل عليهم أنه ما حدا يروح لعندهم إذا مرض، لا، هذا شيء تاني. كمان ما يتوسوس الواحد أنه كل ما صار له شيء أنا أصابوني بالعين، انتبهوا من هالأمر، يعني ما بدنا يقلب الأمر لوسوسي. إنما إن ظهرت عليك علامات العين قرأ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والجأ إلى من يعالجك بالرقية الشرعية الصحيحة، بإذن الله تنتفع. إن كان عليك عين بإذن الله بتروح، وإن كان ما عليك عين تنتفع ببركة القرآن بإذن الله، قد تتعافى وقد تحتاج بعدها طبيبا ليكمل لك أمر علاج هالمرض هيدا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الإنس والجن. شيخ ما شاء الله، بعد هالكلام يعني بظن انه في كتير اشخاص هلا عم يسألوا كيف الشخص بيقدر يحسن نفسه من الاصابة بالعين، وهل في اوراد او ذكر او شيء معين بيقدروا يقولوه؟ نعم، شوفوا يا احبابنا ويا اخواننا ويا اخواتنا، في أوراد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سهلة القراءة، يعني لو قرأ الإنسان سورة الإخلاص مرة وسورة الفلق مرة وسورة الناس مرة أو 3-3-3 يحصل له سر التحصن من العين. وإذا قرأ اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، كمان هذا في حفظ لإله من العين بإذن الله وعلاج لإله بحال كان أصيب بالعين بإذن الله، وكمان قراءة الإخلاص والفلق والناس علاج وتحصين بإذن الله عز وجل، وكمان أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كمان بينفع الشخص أن يقرأ في صلاته بعد الفاتحة سورة الفلق وسورة الناس، هذا ينفعه نفعا عظيما، وأن يداوم على آية الكرسي مرة بعد كل صلاة. ما شاء الله. شيخ بعد بدي أسألك سؤال، ولكن وعدة أسئلة عنا، مجموعة ما شاء الله كبيرة من الأسئلة، ولكن بعد الفاصل ومنعود ومنتابع موضوعنا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، بوش أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. أصدقائنا المستمعين، منرحب فيكم مرة جديدة بحلقتنا الخاصة يلي بتحكي عن العين، ومنرحب مجددا بفضيلة الشيخ طارق الكبي حفظه الله تعالى. يعني فضيلة الشيخ، قدين احنا مسرورين ومبسوطين بوجودك معنا، وقدين المستمعين متلهفين للمشاركة معنا، إن كان عم يشاركوا معنا عبر الواتساب أو عم يسمعوك. ما شاء الله، يعني كتير عم يجينا كتير فرح بهالمعلومات المهمة جدا يلي عم تقولها. شيخ، سؤال جديد. الإنسان يلي بيتحسن بشكل يومي صباحا ومساءا، ونعم نقول بقراءة صحيحة، قراءة بلفظ صحيح وما بيقفي ولا نهار، هل يصاب بالعين عادة حسب العادة؟ بإذن الله لا يصاب بالعين بالمرة ولو تكلم عليه كلام من قبل 1000 عائن. يعني كلمة عائن أي ممن يصيبون بالعين. إن كان الشخص تحصن بشكل يومي صباحا ومساء بالطريقة الصحيحة الشرعية السليمة بالقراءة والنية الحسنة كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإنسان لو قابل 1000 عائن وكلهم حاولوا يصيبوه بالعين بطريقة ما بكلام خبيث دفعة واحدة، فإنه لا يتأثر منهم بالمرة بإذن الله. على فكرة، ذكر ببعض كتب التاريخ عن أشخاص كانوا شهر عنهم أمر الإصابة بالعين، فكان يقول له أي جمل بدك وقع لك إيه؟ فيقول له هذا الجمل، فيتكلم بكلام خبيث والعياذ بالله فيقع الجمل يسرع. مرة تحدوا بعض 2 بصيبوا بالعين حسب ما ذكر في بعض كتب التاريخ، قام واحد قال له ما أحلى عينك، هن 2 حسب ما قيل بصيبوا بالعين، قام انقلعت عينه. نسأل الله أن يسلمنا منهم، آمين. شيخ، هل بيحصل سر لرقية من خلال شريط تسجيل أو على التليفون؟ يعني حدا على الواتساب مثلا بيبعت رقية بصيروا بيسمعوها، هل يحصل هذا سر بهذه الرقية؟ من استمع إلى قراءة قرآن بطريقة يعني صحيحة من القارئ وقارئ يجيد القراءة، فإنه ينتفع به بإذن الله عز وجل، إن كان عبر التليفون ولا إن كان عبر شريط ولا عبر سي دي، أو حدا مثلا اتصل بشخص فوضع التليفون على دينته فقرأ له بعض الآيات بقراءة صحيحة بإذن الله عز وجل ينتفع. لكن القراءة المباشرة يعني أي مع وجود الشخص القارئ والمقروء له بالطريقة الصحيحة السليمة بإذن الله أقوى وأعلى سرا من مجرد سماع الشريط. وفي أمر مهم، لأنه وردني سؤال من خارج لبنان فقلت بدي أقوله على الهواء، أنه بعض الناس قد يروحوا عند دجالين، وبعض الناس اللي هن متعلمين قد يعرفوا انه هذا الشخص طالع منه كلام كفر، يعني يدعي الغيب والعياذ بالله، بيروحوا لعنده ناس فبقوم يقرأ لهم آيات من القرآن فيظهر ان الشخص تعافى. انه كيف هالأمر؟ هذا الأمر هو ان هذا الشخص الدجال لما يقرأ القرآن ينتفع الشخص بما يجري على لسانه من الآيات، مش منه، لأنه ما في خير ولا بركة هذا إذا كان دجال وكافر، إنما ما يجري على لسانه من الآيات ينتفع به هذا الشخص بإذن الله. أيوة. ما شاء الله. شيخ، ما حكم من ينكر وجود الإصابة بالعين؟ من علم ثبوت العين شرعا وأنكرها فقد كذب الشرع، ومن كذب الشرع فهو كافر ضال خبيث والعياذ بالله، وعليه أن يتشهد بنية التبرؤ من هذا الكفر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ طارق الكبي على هالمعلومات المهمة. ومستمعينا الكرام، مثل ما ذكرنا هلأ نحن حكينا عن العين، الشيخ طارق جاوب على العديد من الأسئلة عن العين وغيرها. حننتقل معكم بعد قليل نحكي عن ونجاوب يجاوبنا فضيلة الشيخ طارق الكبي عن الأسئلة اللي وصلتنا من المستمعين. يعني جمعنا عدد من الأسئلة، بإذن الله تعالى نقدر نجاوب، تقدر تجاوب على هالأسئلة بإذن الله. ولكن الأسئلة كتيرة وعم توصل، وبدنا نرجع نذكر المستمعين لأنه نحن بنداء المعرفة والشيخ طارق الكبي بحب الخير للمستمعين، ومنحب الخير لكل أحبابنا يلي عم يسمعونا وعم يشاركونا من لبنان ومن خارج لبنان. ومنحب نقول لهم يا مستمعين عندكم فرصة لتتصلوا وتشاركوا، مع أنه ما شاء الله الاتصالات كتير والمشاركة كتيرة. اللي عنده سؤال يبعثوا على رقم هاتفنا 76 97 18 15. اي سؤال او استفسار من هلا لنهار الاثنين باذن الله نحن الحلقه المقبله حنجاوب على الاسئله. ارجو الله عز وجل. نعم، بانتقالنا لاسئله المستمعين شيخ، بالنسبه لكتابه البسمله 61 مره، الاسبوع الماضي ذكرت انه نعم، كتابه الفاتحه 61 مره، هل بيقدر الشخص يكتبها مره واحده ويصور يعمل فوتوكوبي عليها ينسخها بآلة التصوير؟ هلا هو لعل البعض فهم مني لما قلت البسملة، فهم انه الفاتحة كلها فيها بركة عظيمة اكيد، لكن انا اردت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فقط، هذه الآية. السؤال هو هل تجزئ كتابتها مرة واحدة وتنسخ بآلة التصوير؟ نعم تجزئ بإذن الله عز وجل، لكن السر اقوى بالكتابة. لكن اذا واحد كتبها مرة واحدة او طبعها على الكمبيوتر بخط النسخ اي بخط الموافق لخط المصحف، هذا يحصل به سر، لكن اقوى اكيد كتابتها بخط اليد بخط المصحف. ولزيادة الفائدة، انه بما انه فتنا بقصة التصوير والطباعة، بدل ما يحملوها 61 مرة في الها عدد البسملة بحساب الجمل هو 786 مرة، هو 786 مرة للهيبة والقبول والرزق والحفظ بإذن الله رب العالمين. للهيبة والقبول والرزق والحفظ بإذن الله رب العالمين. كمان لها سر أن تكتب 35 مرة، وهذا مجرب، هذا كله عم بعطيكم إياه طرق مجربة. 35 مرة إذا واحد عنده سيارة مثلا بده يبيعها أو عنده بيت بده يبيعه، بيكتب البسملة 35 مرة بخط المصحف. بأكد أنه هذه الطريقة بالتخصيص لأنه منها مثلا مثل 786 أقوى بكثير أن تكتب بخط اليد بخط يوافق خط المصحف وتعلق على السيارة مثلا أو تعلق في البيت الذي يراد بيعه أو نحو ذلك، فتنفع نفعا عظيما وهي مجربة بإذن الله. وكمان 21 مرة إذا قرأها الإنسان قبل نومه تنفع نفعا عظيما بإذن الله رب العالمين، لأجل دفع الكابوس والمنامات المزعجة. نسأل الله أن ينفعنا ببركة قراءة القرآن. ما شاء الله. شيخ، سؤال كمان جديد، هل هناك أوراد لتيسير الأمور؟ هلا تيسير الأمور هيدي تحتمل أوجه كثيرة، هل هي مثلا للرزق، هل هي لأمر تيسير زواج مثلا لبنت ما عم بيجيها عرسان. حنذكر عدة أوجه، وأظن كأنه يمكن ضمن الأسئلة اللي طلعت عليها لعله في شيء للرزق، فحنوقف عنده أكثر بموضعه بإذن الله. حقول بالنسبة للي هي تأخرت عن أمر الزواج، بتجيب صحن وبتجيب قلم، بيكون بيكتب على الإزاز وبينحل بالمي، بتجيب قلم يكون بيكتب على الإزاز وبينحل بالمي، بتكتب سورة القدر 3 مرات بخط المصحف. هلا ما شرط هي نفسها تكتبها، انما لو كتبها لها احد اخر ممن يجيد الكتابة. قلنا سورة القدر 3 مرات وبتنحل اما بماء مطر واما بماء زمزم بمقدار قليل من الماء، ثم يعمل بهذا الماء بجيب حني وبتعجن الحني بهالمي هيدا، بتدهن منهم على بطون كفيها يعني ايديها من جوا، بتدهن منهم على ضافيرها وبتتركهم نحو 3 ساعة حتى يدبغ هالحني هيدا على الايد وعلى الضفر. هلا اللي ما بدها تحط على ايديها تحط على ضافيرها بس، ولكن اقوى اذا حطت على 2. وبعد نحو 3 ساعة او اكثر لما يكون علق اللون فيها تغسل باذن الله عز وجل. هذه طريقة فيها سر عظيم باذن الله لهذا الامر. كمان من القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هلا هون بس يعني شغلي انه كثير من الناس لما يقرأوا هذه الآية او ايتين ما مني ضابط تماما هل هي آية واحدة ام اكثر، لكن لما يقرأوا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بروح بالهم عادة انه رجال، هو ما هيك معناها، انما معناها اي رجالا اي على اقدامهم، اي سيرا على اقدامهم، يعني قد يكونوا نسوان ورجال اللي هن جايين لكن سيرا على اقدامهم. هذه الآية او اللي هي اكثر من آية الله اعلم من ضابطها بالمصحف، انتوا ضبطوها. تكتب بعدد مثلا، ما شرط عدد مقيد، يمكن 3 مرات يمكن 7 مرات يمكن 21، كل ما كثرتوا العدد كل ما بكون السر اعظم باذن الله رب العالمين. وتعلق في المحل اللي هو قل عنده الزبونات، ببركة القرآن بإذن الله يحصل له سر بهذا الأمر. وأيضا تعلقها البنت اللي تأخر عنها العرسان، فكمان بتكتبها وتعلقها بإذن الله يحصل لها نفع عظيم من القرآن. وأيضا يقول ربنا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. هذه الآية أو جزء من هذه الآية يقرأ 100 مرة على ماء ويرش في المحل اللي هو يعني يراد له تيسير الرزق بإذن الله ببركة القرآن، وكذلك تكتب وتحمل على هذه النية بإذن الله. الشيخ كمان تكتب بخط النسخ؟ نعم بخط النسخ. نعم. طيب شيخ طارق كمان سؤال جديد، هلأ هيدا السؤال عن الجن، هل حنسأله نترك لك الاختيار هل بتجاوب عليه بهالحلقة أم بالحلقة المقبلة، هل يدخل الجن بالأنثى وهل تتسلط الجنية على الرجل فتأتي إليه؟ هلأ ما حأتوسع كتير بالجواب على هالنقطة هيدي، لكن نعم قد يحصل هذا الأمر، وهذا لي معه مشاهدات كثيرة. في واحد اجى لعندي وذكر لي ان جنية تتسلط عليه، وكانت تجي بالمنامات بصور مختلفة، يعني تريد ان تفعل معه ما يفعل الرجل مع زوجته. فكان كلما نام يعني وصل لدرجة انه حتى لو كان غفي هو قاعد حد الشوفير بالسيارة كان يستفيق جنبا، لهالمرحلة هيدي وصل. كلما نام كان وحتى لو بالسيارة غفي، ولو كان عم زور ناس مثلا سهيت عينه انه لهالدرجة هاي كان يقوم جنبا. فعملت له علاجا واشتغلت له بشيء بإذن الله رب العالمين، فخرج منه على ثيابه الداخلية 3 نقط دم. احيانا الجن لما يخرج من الجسم ويريد إيذاء هذا الجسم بطريقة ما قد يخرج دما، لكن قد يتمكن من إيذاءه كتير وقد لا يتمكن من إيذاءه كتير، لكن هذا الحمد لله لم يتأذى، لكن وجد على ملابسه الداخلية 3 نقط دم. ثم بعد ذلك مر سنوات وما عاد رجع له الأمر الحمد لله رب العالمين، وانتهى عنه كليا. قال على زعمه هو، قد يقال هو من باب المزح، قال لي قد يقال إذا ما زوجت ما لقيت عروس رجع لي إياها يا خي. هلا هو أكيد لا نرضى بهذا ولا هو بيرضى بهالأمر، لكن مرق لي إياها هيك. بارك الله فيك شيخ طارق. أحبابنا المستمعين، فاصل ونواصل حلقتنا المفيدة جدا والمهمة جدا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. المستمعين، رجعنا لكم مع فضيلة الشيخ طارق الكبي، وبحب ذكركم أنه لكل يلي ناطرين موضوعنا وحديثنا عن موضوع الجن بإذن الله تعالى حيكون الأسبوع المقبل، نظرا لكثافة الأسئلة الموجودة معنا من المستمعين الكرام. وبذكر كل المستمعين يلي عندهم استفسارات وأسئلة فيهم يشاركوا معنا على رقم هاتفنا 76-97-18-15 من هلأ للأسبوع القادم لنهار التنين ليبعثوا أسئلتهم، وبإذن الله بالحلقة المقبلة 3:30 من جاوبهم على الأسئلة. شيخ طارق، في كتير أشخاص حابين يكون في حلقة عن الأوراد التحصينات بشكل موسع. نعم بإذن الله. نعم، يعني كمان بإذن الله انتظرونا بحلقة خاصة عن الأوراد، أوراد التحصين وكيفية التحصين لعدة أمور بشكل مفصل. شيخ، شخص بيسأل بيكون معه مال وفجأة بيفقده، فعم يسأل هو هل الجن علاقة بهالشيء؟ أحيانا نعم، ليس في كل الحالات أكيد، ما معناته الواحد ما بضيع مصاري، لكن في بعض الأحيان قد يفعل الجن مثل هذا الأمر. تحصين هالشيء هذا إذا كان بيتكرر معه كتير، أول شيء يتحصن هو منيح، تاني شيء إما يكتب كتابة وهو أقوى أكيد بخط اليد، أو يطبع على الكمبيوتر أو على آلة التصوير، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نحو 100 مرة أو 200 أو 300 مرة إذا كان طباع الكمبيوتر أو على آلة التصوير، إذا لا يكتبها 21 على ورقة ويحط الورقة فوق المال، فبإذن الله إن كان الجن هو الذي يأخذ له هذا أرجو الله أن لا يحصل بعد الآن. يعني تكون الورقة من جهة برة. صحيح. طيب شيخ، هل يجوز وضع الحرز تحت المخدة؟ أيضا هذا سؤال من المستمعين. لا أقول حرام، لكن أقول اتركوه احتياطا. أنا سألت شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، يا جماعة بتكون تنتبهوا لشغلي، أنا كنت كلا شيء لولا أن الله تفضل علي وأنعم علي بأن تعرفت على شيخ الشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله رحمة واسعة. سألته عن زوجين متخاصمين بقولوا أنه في حرز يوضع في الوسادة التي ينام عليها الزوجان المتخاصمان، فقال لي يجوز، لكن بوقتها أنا ما سألته، ما انتبهت، يعني ما سألته هل مراده أنه يجوز ولو وضعت تحت الرأس مباشرة أم بين الشخصين. فحناخد الأمر أنه بين الشخصين يجوز أكيد بإذن الله عز وجل في داخل الوسادة، بحيث تنام الزوجة من جهة والزوج من جهة، بتكون المخدة كبيرة أكيد حتى ما أنه كيف بتكايتين مثلا أو مخدتين منفصلات، والحرز يكون بالنص بينتهم، يعني لا هي تحط راسها فوق الحرز ولا هو يحط راسه فوق الحرز. لا أقول حرام، لكن اتركوه احتياطا. سؤال أيضا من ورد من أحد المستمعين، هل ماء البحر بفك السحر؟ بعض المشايخ قالوا أنه إذا الواحد غطس تحت 7 موجات ينفعه لفك السحر. أرجو الله، ما حصل أنه أنا جربتها لناس ورجعت عملت لهم فحص لحتى أشوف إذا فك عنهم ولا لا، لكن أرجو الله قد الواحد يكون عليه سحر فعلا، يروح على البحر فينزل تحت 7 موجات، يعني كل ما تجي موجة بيغطس تحتها، بترجع التاني بيغطس تحتها ليصيروا 7، قد يفك عنه السحر بإذن الله رب العالمين. طريقة حلال جائزة، ما فيها حرمة، فيها نفع بإذن الله. وإذا كان جلب ماء البحر وقرأ عليه القرآن بيكون نفع عظيم جدا بإذن الله رب العالمين. خلينا أمر القراءات، حطوا السؤال عندكم بنذكره بالحلقة اللي تاعت الأوراد بإذن الله عز وجل. وفي طريقة الملح ذكرناها، كمان نرجع نذكرها بالمرة الثانية بإذن الله. يعني ما شاء الله هذا وعد من الشيخ طارق، بإذن الله تعالى حيكون معنا بحلقة خاصة عن الأوراد، أوراد التحسينات وكيفية الواحد يحسن حاله، يحسن بيته، يحسن سيارته، أولاده، الناس اللي بيحبهم حواليه. فكونوا معنا مستمعينا الكرام وتابعوا إعلاناتنا على إذاعة نداء المعرفة لتتعرفوا أكثر عن أوقات عرض هالحلقات الرائعة والمميزة جدا. فضيلة الشيخ، هل جلد الضبع يطرد الجن وكل أنواع الجن؟ جلد الضبع عادة ينفر منه الجن، لكن ليس كل أنواع الجن. ولو كان هالجني بيكون نافر منه للجلد، لكن قد يدخل إلى غرفة وضع فيها جلد الضبع، قد يقال مجاكرة من أجل الإيذاء، ويتحمل هذا النفور لأجل الإيذاء. يعني كيف واحد لنقول بالعامية انفتحت قنينة الغاز وطالع ريحة غاز كتير، فواحد من أمرين، يا أما بيترك بيته يفطس هو قاعد فيه، يا أما بروح بسكرها. فهو وبصعوبة شديدة بروح بسكرها لقنينة الغاز. كمان أحيانا بعض خبثاء الجن قد يكون نافر ومزعوج ومتعكر، لكن قد يدخل إلى الغرفة التي وضع فيها جلد الضبع. لذلك ليس كل أنواع الجن تنفر، لكن في أنواع من الجن بتكون بقلك بلالي هالشغلة هدي ما بدي فوت، نفرني هالجلد مثلا. بس حعلمكن شغلي، هيدي من الأسرار العجيبة بإذن الله عز وجل، ومن الأسرار المجربة، لعله كثير ممن قد يسمع هذا الأمر يكون ما مرأ على راسه بالمرة. في حافر الحمار الوحشي، حافر الحمار الوحشي بيجيب هالحافر هيدا بياخد منه قطعة بشكل تشبه الخاتم بحجم ايده، بشكل تشبه الخاتم بحجم ايده، وبياخد جلد من جبهة الحمار الوحشي، بغلف هذا الخاتم بالجلد. قيل ان هذا الخاتم اذا وضع في بيت ما بيعود يقرب على كل البيت جن باذن الله، انما ينفرون يعني نفورا شديدا باذن الله، ولا يقربون هذا الشخص الذي يحمل هذا الخاتم بإذن الله، بل يبتعد عنه بعدا كبيرا بإذن الله. والحفيظ هو الله، والله هو خالق النفع وهو خالق الضر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شخص عم بيقول عندما يقرأ آية الكرسي بيصير في عنده تشنج برأسه وما بيقدر يستطيع أنه يكمل القراءة، فشو بده يعمل؟ هذا يحتاج علاجا بحسب الظاهر، محفوظ بتشخيص حالته، مع أنه تقديرياً بقدر شخص له حالته بإذن الله، لكن ما بدي فوت بالأمر، تقديرياً بقول ليس جزماً أكيد، لكن هذا بحسب الظاهر يحتاج علاجاً بالقراءة، فليأتي إلينا نعالجه لوجه الله رب العالمين. نعم، منرجع إن شاء الله منذكرهم بالعنوان، عنوان مكان القراءة. نعم، ساحة أبو شاكر، بناية الساحة، بناية الساحة الطابق الثاني، الطابق الثاني. يعني لكل يلي عندهم حاسين عندهم أي مشاكل أو حاسين بحاجة للقراءة يتفضلوا يزوروا هالبيت يلي ما بياخدوا فيه مال وإنما فقط لخدمة الناس، لمساعدة الناس، يعني بإذن الله تعالى بيلاقوا الإفادة. طبعا سؤال جديد شيخ، هل يجزئ أن يوضع التحصين بصوت قارئ عن أن يقرأ الشخص بنفس التحسين على أنه يقرأه هو؟ ينفعه هذا الأمر، لكن الوارد أنه يقرأ بنفسه، وينفعه أن يكتبهم، يعني يكتب أوراد التحسين بخط المصحف وبيحملهم، لكن الأقوى أن يقرأ هو بنفسه كما ورد عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شخص أيضا بده ورد، طلب ورد لرد العين، إذا كان عم بتابع معنا الحلقة فأكيد مرق معنا شيء لهذا الأمر. نحن بس للمصداقية مع المستمعين عم نعرض الأسئلة مرة جديدة، منحب أنه كل الأسئلة اللي عم توردنا أنه نذكرها. النام شخص بشكل غريب لساعات طويلة وحس أنه في شيء منه مش مثل العادي، يعني منه هو هيك، فهل هالشي بدل على أمر معين ولو كان مش موضوع الصحة، يعني منه مريض مرض عضوي؟ عادة إذا خرجنا عن تشخيص المرض العضوي اللي هو منه من اختصاصنا إنما من اختصاص الأطباء، لكن إذا نام الشخص نوما طويلا بشكل غريب مستغرب، يعني ما له بالعادي يعمل هالأمر، ما له بالعادي يصير معه هالأمر، قد يكون مصاب بالعين وقد يكون مصاب بالسحر. قد يقول لي واحد طب ليش منه مصاب بالجن؟ عادة من علامات المصاب بالجن أنه يصيبه أرق مش نوم. طيب السوار المنقوش عليه كمان بده يجي لعنا بإذن الله حتى نعالجه لوجه الله، أو يقرأ ما ينفعه لهذا الأمر. ما شاء الله، يعني مثل ما بيقولوا العنوان موجود والخدمة موجودة لإصلاح الوضع اللي هو فيه، فما يتأخر أكيد. السوار المنقوش عليه آية الكرسي، هل يجوز الدخول به إلى الخلاء، الحمام، التواليت؟ الأحسن خلعها أو تغليفها بما يخفي الكتابة، ولو غلفها يبقى سرها، أو بغطيها بتيابه وبفوت. يعني أعطينا الحكم بشكل واضح، يا أما يشلحها برا قبل ما يفوت على الخلاء، يا أما يغلف الكتابة بحيث تصير مغلفة لا تظهر ويبقى سرها يعني ساريا على جسم هذا الإنسان بإذن الله عز وجل، أو يسترها بتيابه ويدخل إلى الخلاء. طيب سؤال شيخ، يعني إذا حدا لبس عقد ومكتوب عليه لفظ الجلالة أو بسم الله، إذا مستور بالثياب يجوز الدخول به إلى الخلاء. ونحن هون ما قلنا حرام، حتى ما يفهموا مني أنه حرام، لأنه هذا له أحكام وتفاصيل، لكن عم نذكر لفظ الأحسن نحن بالشرع، الأحسن بالشرع. فإذا وحدي كانت لابسة لفظ الجلالة مثلا وهو مستور داخل الثياب، فهذا ضمن الأحكام اللي أنا أعطيتها. نعم. سؤال جديد، امرأة، إذا كانت امرأة بالحيض هل تقرأ المعوذات للتحصين؟ تقرأ المعوذات بنية التحصين لكن بلا نية الثواب، يعني تقرأ ما شاءت من الأوراد التحصين بنية اللي هني أوراد التحصين اللي هني من القرآن، من آيات القرآن، بنية التحصين لا بنية الثواب. أيضا سؤال جديد من المستمعين الكرام، شخص كل ما بده يبلش بالتحصين بيتوقف وبينسى أنه كان عم يتحصن، فشو بده يعمل؟ عنده عدة حلول، إما أن يضع شريطا ويتابع معه أوراد التحصين هيك حتى ما ينسى بإذن الله عز وجل، أو كلما تذكر يقرأ ما تيسر له من أوراد التحصين. أيضا يمكن في يعمل على التليفون على طول هيك تذكار. نعم. طيب شيخ، امرأة حامل تقول رأت بمنامة أنه أحد يقتل الجنين في بطنها، فماذا تفعل؟ جلد الضبع كنا ذكرناه نحن، لكن في هون له خاصية عجيبة كمان مجربة جلد الضبع بهالأمر. قطعة بحجم 4 أصابع تقريبا، بتحطها مربوطة بمغيطة بشكل إشاط يعني مثل الحزام، وتضعها يعني شعر جلد الضبع بيكون إلى الخارج والجلد على جلدها مباشرة على جلد البطن. هذا من المجربات يعني بالخواص بإذن الله عز وجل، قلنا خالق النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، من الخواص المجربة بإذن الله ومشيئته إنه جلد الضبع ينفع لتثبيت الحمل عند من تأتيها ما يسمى بالقرينة لإسقاط حملها، وكمان بينفعها نفع عظيم أن تكتب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 113 مرة وبتحملها معها بإذن الله يثبت حملها. مستمعينا الكرام، حنكون مع فاصل ومنعود ونواصل مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. عودي لكم أحبابنا المستمعين. بعرف كتير من الناس هلأ ناطرين الأجوبة على أسئلتهم. سؤال جديد: امرأة بتشوف بالمنام بشكل متكرر إنها عم تتعارك مع الجن وهن عم يسحبوها وعم يتركوها، بتقوم بعد هالشي من النوم كتير منزعجة، فبدها يعني عم تسأل شو بفيها تعمل. أوراد التحصين أكيد ذكرت عدة أوراد من مما ينفع بإذن الله لدفع هذا الأمر. حعلمكم حرز قوي جدا بإذن الله ومجرب، قيل هو لكل أمراض، لكل ما يسببه الشياطين والجن والقرائن. كاف ها يا عين صاد من سورة مريم، تكتب 100 مرة، وحاميم عين سين قاف من سورة الشورى تكتب كمان 100 مرة، آخر أواخر سورة المؤمنون 3 مرات تكتب من عند أفحسبتم، ويحمل فينفع نفعا عظيما بإذن الله. كمان حعلمكم شغلي بالخواص، جيبوها من عند من تثقوا ببيعه، يعني ورق بنفسج، شبي وصبرة شقرة وبقلي بتكون خضرة بتجيبوها من عند الخضرجة، هي تاعت الفتوش، بس انتو ما بتعرفوا انه احيانا في شغلات ناكلها كمان تنفع لأمور اخرى بإذن الله. الله فعال لما يريد، هاي امور بالتجربة والمشاهدة حصلت. قلنا ورق بنفسج ما هيك، وشبي وصبرة شقرة وبقلي تجفف في الظل يعني بالفي، هيك شي عرقان كبار بينحطوا كلهم مع بعضهم بعد ما يكونوا تنشفوا، بينحطوا بقلب المخدة اللي بنام عليها الشخص بإذن الله تنفعه لتنفير من يحاول تعكيره من الجن بإذن الله. طيب أيضا سؤال جديد شيخ: بعض الناس لما بيزوروا ناس بيفوتوا على بيتهم بيكونوا ما أشغل شي، بس يظهروا من عندهم بيصير في عندهم حالة توتر، وبعد ذلك بيصير في خلاف بيناتهم، فشوف يون يعملوا. هل عندهم إذا قادرين يقولوا لهالناس إنه أنتوا بيتكم الظاهر بده علاج فلينصحوهم إذا كان عم يتأثروا بهالأمر بحسب الظاهر يعني بيتهم في مشكلة والله أعلم فينصحوهم من أجل هذا الأمر. إذا ما قادرين وبدهم يزوروهم يقرأوا أوراد التحصين اللي هي الصباحية والمسائية ويقرأوا آية الكرسي مرة قبل الدخول ومرة بعد الدخول بإذن الله بيكونوا بحصن وما بيتأثروا بهالبيت هيدا. هلأ هن إذا قرأوا آية الكرسي وين ما رايحين أي زيارة قبل الدخول وبعد الدخول بإذن الله ينفع نفعا عظيما. نعم. يعني هذا بيكون واحد عم بيحصن حاله إن كان في شيء ولا ما في شيء بإذن الله يكونوا في حصن. نعم. سؤال من مستمعة أيضا بتقول ما هو أقل التحصين للوقاية من السحر وكيف بيقدر الواحد يعرف أنه هالبيت اللي دخل عليه فيه بقلبه سحر؟ هلا هيدي السائلة يعني كأني فهمت أنه امرأة السائلة ما هيك؟ نعم. هيدي السائلة شكلها بدها تتعلم قد يقال هالأمر هيدا فأمر تمييز أنه البيت كيف عليه سحر ولا لا له علاماته، لكن شو هو أقل التحصين من السحر؟ سورة الإخلاص مرة، سورة الفلق مرة، وسورة الناس مرة بإذن الله. هذا قارئ هذه السور بقراءة صحيحة وفي الوقت الصحيح الذي أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام بإذن الله لا يؤثر به السحر. أيضا سؤال جديد، وحدة عم تشكي أنه أهلها بيختلفوا دايما بالبيت ولما بيظهروا من البيت بيصير ما كأنهم كانوا متخانقين أو في خلافات بيناتهم، فشو فيهم يعملوا لهالبيت؟ حنعلم طريقة كمان يؤتى، حنقولكم ياها، وعاء تشط أو صينية، هذه هلا لحتى نلقط العبارة اللي حتفهموها علي، صينية نحاس أحمر بينكتب عليها الآية 102 من سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية، هي الآية رقم 102 من سورة البقرة، تكتب بقلم يكتب به على الزجاج أو نحو ذلك يعني ويحل بالماء، وتكتب بخط المصحف إما مرة واحدة أو ثلاث مرات، وبعد ما يكتبوها ببخروا هالكتابة باللبان، بيرجعوا بحلوا ما كتبوا ويرشوا هذا الماء في زوايا الغرف وعلى العتبة الرئيسية. المشكلة بحسب الظاهر أنه ببيتهم لأنه لما عم يظهروا ما عم بيصير معهم شيء، بإذن الله يزول عنهم هذا وبإذن الله يتحصن بيتهم ويزول هذا الكرب بإذن الله. سؤال جديد، شخص متزوج بيقول من 4 سنوات وكل ما يدخل لغرفة النوم بيختلف مع زوجته، وهو عم بيعاني من مشاكل صحية خاصة وما عم يقدر الطبيب انه يعالجه، فكمان شو فينا نقول له؟ بده يعمل عدة طرق، بده يعمل شيء لفك السحر للبيت احتياطا، الآية فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بيقرأها 150 مرة على أنينة مي لترين أو لتر ونص، برش من هالمي بزوايا الغرفة وبزوايا الغرف الباقيين وعلى العتبة الرئيسية على 3 أيام يستحسن، وبجيب بخور، نحن بالحلقات التي سبقت ذكرنا ورق الغار، الحرمل، الفاسوخ، الفوانيا، في شيء هلأ عم بقوله ما قلته هذيك المرة، المرمكي، الزعتر، اللبان، بنخلطوا مع بعضهم وبتبخر فيهم البيت بإذن الله ينفع إن كان في سحر ولا إن كان في جن معكر. هذا قلنا تحصين البيت. هلأ بالنسبة له هو من أقوى الطرق بإذن الله المجربة أن يكتب سورة الفاتحة 25 مرة وسورة القدر 25 مرة بخط المصحف، برجع بكرر حتى يحصل للسر كامل. هلأ إذا ما قدر يكتب بخط المصحف لكن بحيث ما يسكر الحروف ويطمسها، لأنه مثلا حرف الهاء بده يكون مفتوح، حرف القاف الوسطي بده يكون مفتوح ونحو ذلك، بده ينتبهوا على أمر الخط اللي هن بده يكتبوا من أجل حصول السر التام بإذن الله عز وجل، بيكتبها أما على صحن كبير أو على عدة صحون ما في مشكلة، بقلم قلنا هذا القلم بيكتب على الإزاز وبيمحى بالماء. بعد الكتابة بجيب 100 جرام حمص، هذه ما أنا وصفة طبية، هذه وصفة لهذا الأمر فقط. بجيب 100 جرام حمص، بنقعها بلتر ماء 24 ساعة على التمام. 100 جرام حمص بنقعهم بلتر ماء 24 ساعة على التمام. بعد ما ينتقعوا 24 ساعة بشيل الحمصات، بيشرب قسم على الريق، تاني يوم قسم على الريق، تالت يوم قسم على الريق. بإذن الله عز وجل يزول عنه هذا الأمر، والشافي هو الله. شيخ، سؤال جديد، ما الحل للتغلب على الوسواس الذي يأتي للشخص ويوسوس له أنه ليس مسلما؟ إما يقرأ هو أو يقرأ له على ماء، الله أذن لكم أم على الله تفترون، 1000 مرة على 2 لتر مي. بيشرب قدر فنجان قهوة الصبح وبيدهن على جهة قلبه، فنجان قهوة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويداوم عليها مدة بإذن الله يزول عنه وهو مجرب بإذن الله. سؤال ورد من شخص أبكم لا يتكلم، وهو بده يتحصن، فكيف بيقدر يتحصن مع أنه هو ما بيقدر يحكي؟ إذا كان يعرف القراءة بعينيه أو يحفظ آيات بطريقة ما من القرآن، يعني يعرف آيات يكررها في قلبه على نية التحصين ويحمل حرزا، بإذن الله يكون في حفظ. صراحة شيخ طارق، الأسئلة كتير كتير كتير، والوقت يعني قرب على الانتهاء، وأسئلتنا كتير. حنقول لكل المستمعين الكرام الأسئلة اللي ما قدرنا نجاوبكم عليها بهالحلقة، بإذن الله بالحلقة المقبلة حيكون عنا أجوبة من فضيلة الشيخ طارق الكبي، لأنه الوقت مثل ما ذكرت داهمنا، وصار وقت أنه ننهي هالبرنامج الممتع جدا جدا والمفيد والرائع. يعني شيخ، منشكرك جدا جدا على هاللقاء الحلو، هاللقاء يلي حقيقة استفدنا منه. ولكن قبل ما نختم مع كلمة عطرة من فضيلة الشيخ طارق الكبي حفظه الله، بدي ذكركم أحبابنا المستمعين أنه فيكم تبعتوا أي استفسار أو سؤال من هاللحظة لغاية التنين المقبل عبر الواتساب على رقم هاتفنا 76 97 18 15، أو عبر الإيميل info@nida.fm. وبدنا نشكر راعي برنامجنا المكتب الرفاعية من عطورات روان على رعايته. بدنا نشكرك فضيلة الشيخ طارق الكبي، شكر كتير كتير كتير كبير على حضورك ومشاركتك معنا، اعطائنا مثل هيك معلومات موثوقة ومهمة ومفيدة. وبدنا نترك لك الكلمة الأخيرة. أسأل الله العظيم أن يجمعني مع كل من يسمعني من المحبين الطيبين في الجنة، وأن يجمعنا تحت لواء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا في هذه الليلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل ليلة وعند الممات. فرج الله كربكم، وجعل الله لكم من كل ضيق فرجا ومخرجا، أذهب الله همكم وغمكم، وختم بالصالحات أعمالكم، إنه على ما نسأله قدير. أصدقائنا المستمعين، حنودعكم على أمل اللقاء فيكم بإذن الله تعالى الثلاثة المقبل الساعة 7:30. انطرونا وشاركونا بحلقتنا، وحيكون في إعادة لهالحلقة الأحد الساعة 7:30. لكل يلي ما تسنى لهم يسمعوا الحلقة من أولها، بيقدروا يسمعوها الأحد المقبل الساعة 7:30 مساء. لهون بتنتهي حلقتنا. الشيخ طارق، عندك كلمة بدك تقولها؟ نعم تفضل. بدي إذا كان في مجال بالنسبة للوقت تحطوا لي يا بارئ الأكوان زاد حب المتابة في الفؤاد. نعم، هالأنشودة بإذن الله منهديك إياها فضيلة الشيخ طارق الكبي، ومنشكرك على هاللقاء الرائع. وأحبابنا المستمعين، بدنا نقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.